ذكر لي أبو عمار يقول حول الشيخ ذاكر لهم شيخ المسجد هذا أنه من نام في عرفات جعل الله فوق رأسه ملك يستغفر له. هذا رجل خرافي جاهل أمين كما يقال يجتر الفقه القديم الذي كان قائم على عدم التصفية. بيقرأ كتاب تنبيه الغافلين وإحياء علوم الدين. أي بضاعته اليوم في الفجر بيقول اللهم إنا نسألك بحق إخواننا الواقفين في عرفات. فبسألني أبو أمجد قلت يا أخي هذا دعاء يعني تعدي هذا ما يجوز. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا يعني لمن في الحج ولمن غير الحج هيك عام.